بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا في لقائنا الماضي معنى الفصاحة وشروط الكلمة المفردة حتى تكون فصيحة، وقلنا إن الفصاحة يوصف بها المفرد أي الكلمة المفردة، ويوصف بها الكلام، ويوصف بها المتكلم. ففصاحة الكلمة المفردة أن تخلو من التعقيد، أن تخلو من التنافر ومن مخالفة القياس ومن الغرابة ومن كراهة السمع لها. وفصاحة الكلام أن يخلو من التعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، وأن يكون على القياس النحوي لا يخالف القاعدة النحوية، يعني أن يخلو من ضعف التركيب، وأن يخلو من تنافر الكلمات. واليوم نعرف فصاحة المتكلم، فقال: فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. فصاحة المتكلم، فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. صحة إيه؟ فصاحة الكلام لسه ظننا أننا انتهينا من فصاحة الكلام، ولعلنا قدمنا له بأنه يكون، بأن الكلام المركب يكون فصيحا إذا خلا من ضعف التأليف والتعقيد بنوعيه والتنافر وتنافر الكلمات. قال: فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه، وتتحقق فصاحته بخلوه من ستة عيوب: تنافر الكلمات مجتمعة. طبعا قد تكون الكلمة في حد ذاتها ليست متنافرة الحروف، لكنها مكونة من حروف، إذا وقعت بعدها كلمة تقاربها في ذات الحروف ظهر من وراء ذلك تنافر الكلمات، كما مثل وقبر حرب بمكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر. فهذا الكلام فيه يعني كل كلمة سهلة، قبر أو قبر أو حرب، لكن اجتماع هذه الكلمات هو الذي أحدث ذلك التنافر في الكلمات. ضعف التأليف، ضعف التأليف أن يكون الكلام على وجه نحوي مرجوح، أن يكون الكلام على وجه إعرابي مرجوح وليس راجحا فيكون ضعيف التأليف. التعقيد اللفظي أن يحدث بين المتلازمين فصل يجعل المعنى معقدا. التعقيد المعنوي أن يكون للكلمة معنيان لا يدرى أيهما أراد المتكلم. كثرة التكرار، وهذا أيضا فيه شبه بتنافر الكلمات، وكذلك تتابع الإضافات. قال: الأول تنافر الكلمات مجتمعة، أن تكون الكلمات ثقيلة من تركيبها مع بعضها على السمع، عسيرة النطق بها مجتمعة على اللسان، وإن كان كل جزء من الكلام على انفراده فصيحا. والتنافر نوعان: شديد الثقل كالشطر الثاني في قوله: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وخفيف الثقل شديد الثقل وخفيف الثقل نحو قول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. طبعا أمدحه أمدحه لمته لمته، فهذا وإن لا ممكن يعني أتى من التكرار، لكنه جعل التكرار أيضا معنى آخر أو شرط آخر ينبغي أن يخلو منه الكلام. الثقيل لا تستطيع أن تنطق به مرتين دون أن تقع في خطأ، يعني مما يلغزون به أن يقول لك إيه قل هذا البيت مرتين مثلا دون أن تخطئ. فالثقل يعني الثقل هو أن يكون نطق يعني نطق الكلام يحتاج إلى معاناة. أما الخفيف فوإن كان فيه ثقل لكنه محتمل. الشرط الثاني الذي به يكون الكلام فصيحا أن يخلو من ضعف التأليف. الثاني ضعف التأليف أن يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور العلماء، كوصل الضميرين وتقديم غير الأعرف منهما على الأعرف، مع أنه يجب الفصل في نحو هذا، كقول المتنبي: خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا. طبعا المقصود بالغزالة هنا الشمس. خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك، قدم الضمير الذي للغائب على الضمير الذي للمخاطب، وإذا اجتمع ضميران ولم يفصل ولم يكن الفصل واجبا فعليك إيه أن تقدم الأعرف، وضمير المخاطب أعرف من ضمير المخاطب، فكان ينبغي أن يقول فأعاضكها أو فأعاضك إياها، يبقى يأتي بالضمير الأول ثم يفصل على الفصيح فأعاضك إياها الله. وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما في غير أبوابه، نحو: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. أبقى مجده، الهاء في مجده تعود على مطعم، فمطعم متأخر في اللفظ والرتبة، ولا يجوز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة إلا على وجه ضعيف. إذا عاد الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة كان ذلك فصيحا، مثل: خاف ربه عمر. فالضمير عائد على متأخر لكنه فصيح، لأن هذا المتأخر متأخر في اللفظ فقط، ورتبته التقديم لأنه فاعل. خاف ربه عمر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى، لا ليس على هذه الشكل، ده قدم المفعول حتى لا يعود الضمير على متأخر. يقول ابن مالك: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجرة، لأن الهاء في نوره ستعود إلى الشجر، والشجر مفعول به متأخر في اللفظ والرتبة. فهذا الكلام من الذي قال: أبقى مجده الدهر مطعما، فمطعما هنا مفعول به، عاد عليه الضمير فهو متأخر في اللفظ والرتبة. الثالث: التعقيد اللفظي، هو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به، بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني، وينشأ ذلك الخفاء من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، وهو مذموم لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقلنا إن الفصاحة يوصف بها المفرد ويوصف بها الكلام، وفصاحة الكلام هي خلوه من عيوب، هي تنافر الكلمات وضعف التأليف، وضعف التأليف هو مجيء التركيب على وجه ضعيف عند النحاة. العيب الثالث الذي يجب أن يخلو منه الكلام حتى يكون فصيحا: التعقيد بنوعيه. فجعل التعقيد اللفظي عيبا والتعقيد المعنوي عيبا آخر. التعقيد اللفظي ينشأ من الفصل بين المتلازمين بأجنبي، بحيث يجعل المعنى بعيدا غير واضح الدلالة. قال: وينشأ ذلك الخفاء من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، وهو مذموم لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه، كقول المتنبي: جفخت وهم لا يجفخون بها، بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. طبعا كلمة جافخت الكلمة في حد ذاتها ليست فصيحة، أظن تشعرون بالذوق أنها كريهة على السمع، لكن الشاهد هنا في فصاحة الكلام وليس في فصاحة المفردة. يعني هذا الكلام فيه مفردة غير فصيحة، والكلام نفسه غير فصيح، لأنه فصل بين متعلق الفعل جفخ وهو بمعنى افتخر، بينه وبين متعلقه بأجنبي، فكان ينبغي أن يقول: جفخت بهم شيم على الحسب الأغر دلائل، وهم لا يجفخون بها. لا يعني والحال حال يعني هنا يعني حتى لو ممكن تأتي اعتراضية، ولكن يكون المعنى قد تم، يعني قد ظهر، يعني ممكن يقول: جفخت بهم وهم لا يجفخون بها شيم، يبقى يظهر المعنى، إنما أنه فصل بين الفعل وما يتعلق به. فبهم جار ومجرور متعلق بالفعل جافخ بمعنى افتخر. طبعا الكرام يكون عندهم من مما يوجب الفخر ولا ينظرون إليه، يعني يكون عندهم أمور من حقها أن يفاخر بها لكنهم لا ينظرون إليها لعلو أنفس لعلو نفوسهم. يعني لا أصل يعني لكن المعنى واضح، لكن المعنى إيه؟ يعني هو ليس كل فصل يجعل المعنى مختلا، هو الفصل الذي يجعل المعنى مختلا وبعيد الفهم. الرابع التعقيد المعنوي، وهو كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود. طبعا هناك كلام يكون المراد ليس ظاهر الكلام وإنما ما وراءه كالكنايات، لكن الوسائط قليلة فتصل إلى المعنى المراد بيسر. لكن إذا كانت الوسائط كثيرة تحتاج إلى أن تتوسط بأكثر من واسطة حتى تصل إلى المعنى، فهذا نوع من التعقيد المعنوي. ده معنى بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة. اللوازم يعني طبعا أنت أحيانا تعبر تعبيرا صريحا ظاهرا، وأحيانا تعبر باللازم وتريد الملزوم عنه. بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفا، كما في قول عباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. الشطر الأول كناية، يعني ليس يعني هي كناية عن أن بعده سنجعله يجمع مالا بحيث يعود فيلازم أهله ويقرب منهم ويقربون منه ولا يرحل عنهم بعد ذلك. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، فهذه الكناية وصلنا إليها بسهولة، وصلنا إليها بسهولة. أما وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فظن أن لتجمدا يعني لتفرح عيناي وتصر ولا تدمع بعد ولا تحزن، ولكن جمود العين لا يفهم منه السرور والفرح وإنما يفهم منه شدة الحزن. فالعين لا توصف بالجمود إلا إذا كان هناك داع للبكاء وهي لم تستجب له. قال جعل سكب الدموع كناية كناية عما يلزم فراق الأحبة من الحزن والكمل، فأحسن وأصاب في ذلك، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته، وهو خفي بعيد إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف عندهم أن جمود العين إنما يكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن، كما في قول الخنساء أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى، ولا تجمدا يعني لا تمتنع عن البكاء وهناك داع قوي إلى البكاء، وهو موت أخيه. وقول أبي عطاء يرثي ابن هبيرة: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجار دمعها لجمود. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجار دمعها لجمود. يبقى وصف العين التي لم تبكي عند داعي البكاء بأنها عين جمود. يبقى لا توصف العين بالجمود إلا إذا كان هناك إيه؟ إلا إذا كان هناك ما يستلزم البكاء. وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم ويريد بها أغراضا أخرى. يعني وده معنى قوله إيه في في في تقدمة هذا الكلام: بعيدا عن الفهم عرفا. عرفا يعني كل قوم لهم أعراف في كناياتهم، يعني إذا ساقوا الكناية ففي عرفهم يفهم منها معنى معين. فإذا جاء المتكلم وأخذ هذه الكناية وأراد بها معنى ليس في عرف أهل اللغة يكون معقدا للمعنى، يكون إيه؟ معقدا للمعنى. وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم ويريد بها أغراضا أخرى تعتبر خروجا عن سنن العرب في استعمالاتهم، ويعد ذلك تعقيدا في المعنى حيث لا يكون المراد به واضحا. الخامس: كثرة التكرار، كون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا. طبعا كون الحرف الواحد تعدد مرة بعد أخرى، واسما كان أو فعلا أو حرفا، وسواء كان الاسم ظاهرا أو ضميرا، كل ذلك إيه؟ اعتراض يبين معنى اللفظ أو يعني حالات اللفظ أو أنواع اللفظ. يعني هنا فصل لكنه لم يخل بالمعنى. كون اللفظ الواحد أين خبر كون؟ تعدد مرة بعد أخرى. فاللفظ الواحد له أنواع، اللفظ الواحد له أنواع، فبين لك أنواعه في هذا الكلام المعترض بين المتلازمين الاسم والخبر، لكنه فصل لا يخل بالمعنى. كون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا، وسواء كان الاسم ظاهرا أو ضميرا، تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة، كقوله: إني وأسطار سطرن سطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا. أما إذا تكرر لفائدة فيكون من باب التوكيد اللفظي ومن باب الفصاحة: هيهات هيهات لما توعدون. الشاعر الذي قال لناقته: احبسي احبسي، أتاك أتاك اللاحقون، احبس احبس. فهذا هذا هذا تكرار له فائدة. وكقول المتنبي: أقل أنل اقطع، دي اقطع مش اقطع، Thank you. أقل أنيل النسخة بتاعتك فيها فيها هي همزة وصل اهو، ولكن البيت هنا متغير تغييرا كبيرا. عنده بيت ثاني خالص. أقل أنيل اقطع احمل عل سل أعد زد هش بش تفضل أدن سر صل. لا تعب نعم أقل أقل وأنل واقطع لعله كله بمعنى واحد. وكقول أبي تمام في المديح كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح. في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه الضمير كأنه في اجتماع الروح فيه له جسمه تكرار الضمير في كأنه فيه جسمه أبو له السادس تتابع الإضافات كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا كقول ابن بابك حمامة جرعى حومة الجند لسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. حمامة جرعى حومة الجند حمامة مضاف وجرعى مضاف إليه وجرع مضاف وحوم مضاف إليه وحوم مضاف الجندل مضاف إليه. تنظرون في التطبيقات نكمل فصاحة المتكلم يعني نكمل الفصاحة في كل يعني أنواعها. طبعا فصاحة المفرد فصاحة الكلام فصاحة المتكلم. قال فصاحة المتكلم فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان، فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه. صفة الفصاحة الثابتة في نفسه هي التي عبر عنها بالملكة، ف فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام متمكنا من التصرف في ضروبه بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه. التصرف في ضروبه يعني يأتي مرة بالجملة الفعلية لمناسبة المعنى، ومرة بالجملة الاسمية لمناسبة المعنى، مرة بالتعريف، مرة بالتنكير، وهكذا. يعني ينظر فيما يلائم كل معنى فيصوغ الكلام موافقا لهذا المعنى، فيتصرف في ضروب الكلام. نعم طبعا طبعا المتكلم يكون فصيحا إذا اختار مفردات صحيحة فصيحة وركبها في تراكيب، أي في كلام فصيح. فكل المطلوب في المتكلم أن يكون قادرا على هذا الكلام. لكن طبعا نعم لا يقال فلان يعني إذا يعني قلد متكلم فأعاد عبارات غيره فلا نستطيع أن نقول إنه فصيح، لا نستطيع أن نقول إنه فصيح إلا إذا استطاع أن ينشئ من عنده تراكيب فصيحة في أغراض مختلفة. يعني يتكلم في كل الفنون أو في كل الأغراض، سواء مثلا تكلم في، لو كان خطيبا مثلا، في التقوى، في الخوف، في الرجاء، في أي باب من الأبواب يتكلم، فيأتي بالكلام الفصيح ويتصرف في ضروبه تصرفا يليق بالمعنى. نعم نعم الأسئلة اللي هي في صفحة 29 ولا التي في ندخل على البلاغة، وأنتم إن شاء الله تنظرون في هذه التطبيقات. طبعا هناك في الهامش إشارة إلى ما في كل بيت مما يساعدك على أن تعرف يعني لما كان مختل الفصاح. وأحسن من هذا، أحسن من هذا يعني ده فقط لتتجنبوه، وأحسن من هذا أن تنظروا في نصوص فصيحة كثيرا حتى تكون الملكة عندكم إن شاء الله. نعم يعني مثلا في شعر أبي تمام، في شعر المتنبي في الدوي، المتنبي يعني طلع الأخطاء يعني كل جول البلاغة. البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء. يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء منتهاه. وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم فقط دون الكلمة لعدم لعدم السماع عندكم لعدم السماع مش كده؟ يعني لم يقل على ألسنة البلاغيين كلمة بليغة إلا إذا كانت الكلمة بمعنى الكلام. بلاغة الكلام، البلاغة في الكلام مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها، وحال الخطاب ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. يعني أنت تنظر في حال مخاطبك، فإن كان يستحق التوكيد أكدت، وإن كان يستحق عدم التوكيد لا تؤكد، إن كان الكلام إن كان الكلام في المدح فيجب يعني كثرة التوكيدات. يعني هناك مقام، هناك أغراض هي نفسها تقتضي التوكيد حتى ولو لم يكن المخاطب فيها يحتاج إلى التوكيد، كالأمور التي تريد أن تقررها، فالذي يمدح مثلا لا يسوق الكلام بلا توكيد إنما يؤكد. قال وحال الخطاب ويسمى بالمقام. طبعا تسمعون هذه العبارة كثيرا، لكل مقام مقال، فكل مقام له ما يناسبه من القول، كل مقام له ما يناسبه من القول. ويسمى هو الأمر، حال الخطاب هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. يعني حال المنكر هي التي تجعل المتكلم يسوق الكلام بالتوكيد، وحال خال الذهن هي التي تجعل المتكلم يسوق الكلام بغير توكيد. والمقتضى ويسمى لاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. بالضبط، هو التوكيد نفسه في حال التوكيد، هو التقديم في حال التقديم، هو الحذف في حال الحذف. مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز، فكل من المدح والذكاء حال ومقام، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى. وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى، وليست البلاغة إذن منحصرة في إيجاد معان جليلة ولا في اختيار ألفاظ واضحة، بل هي تتناول مع هذين الأمرين أمرا ثالثا هو إيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ مما يكسبها قوة وجمالا. طبعا حينما يقول وليست البلاغة إذن منحصرة في إيجاد معان جليلة ولا في اختيار ألفاظ واضحة، يعني المعاني الجليلة بلاغة والألفاظ الواضحة بلاغة، لكن مع هذا ليس كل ما كان واضحا من الألفاظ يناسب المقام الذي تريد أن تتكلم فيه، بل هي تتناول مع هذين الأمرين أمرا ثالثا هو إيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ. يعني هذه المعاني الجليلة يناسبها يناسبها ألفاظ معينة. يعني معنى جليل مثلا في توكيد وحدانية الله تبارك وتعالى يوم يأتي الكلام مؤكدا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا وهكذا. يعني هذه الآية الكريمة مسوقة لمعنى جليل هو بيان وحدانية الله، فجاءت بألفاظ تناسب هذا المعنى الجليل من التوكيد ومن بيان صفات الله عز وجل التي تقوم مقام الدلائل على هذه الوحدانية. بلاغة المتكلم هي ملكة في النفس يقتدر صاحبها بها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في أي معنى قصده، وتلك غاية لن يصل إليها إلا من أحاط بأساليب العرب خبرا وعرف سنن تخاطبهم. طبعا الضم على الطاء، إنما الكلمة الاسم هذا مجرور. وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم ومفاخراتهم ومديحهم وهجائهم وشكرهم واعتذارهم ليلبس لكل حالة لبوسها ولكل مقام مقال. وهنا قلنا ينبغي أن نقرأ كثيرا في كلام العرب البليغ في شعرهم ونثرهم في الأغراض المختلفة لنعرف ما يناسب كل غرض حتى تتكون عندنا تلك الملكة. هنا طبعا الكلام التمرينات هذه ينظر فيها، إنما التمرينات السابقة قلنا أكثرها مسوق لأن فيه عيوبا يجب أن تتجنب. إنما هنا كلام استوفى شروط البلاغة، فكيف نعرف الحالة أو المقام الذي فيه الكلام وكيف جاء الكلام فيه الخصائص والأحوال التي تناسب هذا المقام أي مطابقا لهذا المقام. فصاحة المتكلم أن يركب تراكيب فصيحة فقط ولو لم تكن بليغة، ولو يعني ليس كل فصيح بليغ، إنما كل بليغ فصيح طبعا. يبقى لو اقتصر على أن يتكلم بجمل خلت مفرداتها وتراكيبها من العيوب المخلة بالفصاحة كان فصيحا في كلامه، أي يتكلم بكلام ظاهر على أن الفصاحة هي الظهور والبيان. طبعا بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي مناسبة. يعني لماذا قلنا إن لماذا يعني أطلقت الفصاحة على ما خلا من تلكم العيوب؟ لأن ما خلا من تلكم العيوب يظهر معنى واضحا، فبينه وبين أصل المعنى في اللغة وهو الظهور والبيان مناسب. كذلك لماذا كانت البلاغة بلاغة؟ يعني لماذا سموها بالبلاغة وهي في الأصل أن تبلغ غاية الأمر؟ لأنك بمطابقة الكلام لمقتضى الحال بلغت المعنى المراد أو بلغت الغرض الذي من أجله كان الكلام. إن شاء الله في المباحث التي سندرسها في باب علم المعاني أحوال المسند إليه، فالمسند إليه قد يتقدم يعني كأن يكون فاعلا فيتقدم على الايه على الفعل. هذا التقديم اذا كان المسند اليه يحمل اسما يجلب السرور. فقال هناء محى ذاك العزاء المقدما فما عبس المحزون حتى تبسما. فتقديم لم يقل محى هناء ذاك العزاء فقدم هناء كما ايه كما ان تريد التعجيل ايضا بالمسرة حينما تذهب لترى نتيجة اخي لك تقول له نجاح وتوفيق. فتقديم المسند او المسند اليه اذا كان يحمل معنى فيه يجلب السرور فهذا يناسب مقام تعجيل المسرة. ساق غرضا آخر جاء الكلام مناسبا له أو مطابقا له. قال تقول للراضي عن إثارة الحروب. طبعا الأصل في الحروب أنها لا تغشى إلا للضرورة، يعني الأصل اسألوا الله العافية. وأظنكم سمعتم قول زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، وهو يدعو إلى الصلح بين عبس وزبيان التي قبيلتان قامت الحروب بينهما طويلا. لكن طبعا اذا لم يكن هناك اعتداء منه انما حينما يعني لكل مقام مقال، يعني اذا ما اعتدى وطغى يبقى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض. تقول له إن الحرب متلفة للعباد ذهابة بالطارف والتلاد. الطارف يعني الجديد والتلاد يعني القديم، يعني تذهب بكل طبعا ده نوع من الطباق يفيد إيه يعني التأكيد ويفيد العموم، يعني يفيد ايه عموم اتلافها للايه شمول الاتلاف. هو كأنه يقول ان الحرب لا تضر فانا ادعو الناس ايه اليها. طبعا الحرب التي لا فائدة منها كالتي تكون بين التي كانت تقوم بين القبائل في الجاهلية، فهو كأنه منكر للضرر، كأنه إيه منكر لضرر الحرب. فده حال المخاطب. فسقط له الكلام المقتضى أن يأتي الكلام مؤكدا. فجاء الكلام مؤكدا فطابق مقتضى الحال. هناك ما الحذف لضيق المقام، يعني ليس عندك فرصة انك انت تطيل في الكلام. يعني مثلا لص انت مش هتقول ايه هذا هم جايبينه هنا لا تصحوا ولا غير بطريقه طبعا هناك كثير مما جاء على هذا النحو في الآية الكريمة، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، فمثلا أيضا في قصة الخضر، فأردت أن أعيبها، ثم قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فنسب الشر إلى نفسه ونسب الخير إلى الله عز وجل. يبقى الغرض هو إيه؟ عدم نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى. ده الحال. نعم. طبعا في كل باب من الأبواب التي سندرسها سنعرف، يعني كما قلنا، سنعرف أحوال المسند إليه، أحوال المسند. هنا بقى ما الذي جعل الكلام مطابقا؟ حذف المسند إليه. حذف الإيه؟ المسند إليه هو الفاعل. فلما حذف المسند إليه أسند الفعل إلى المفعول أو إلى الجار والمجرور، يعني أشر أريد بمن في الأرض. وطبعا وراء حذف الفاعل ونسبة الفعل إلى النائب أغراض معنوية اللي هي البلاغية، هذه منها العلم بالفاعل، نحو خلق الإنسان ضعيفا، ومنها تنزيهه عن أن يجري على اللسان لا سيما إذا جاور لفظا قبيحا كقولك خلق الخنزير فتصون اسم الله عز وجل عن أن يذكر، أن يجاور هذا اللفظ. ومنها أن تصون لسانك عن أن يذكر اسمه فتقول طعن الفاروق، وتصون لسانك أن تذكر اسم الطاعن. أيضا من دواعي حذف الفاعل الخوف منه، الخوف إيه؟ منه، فما تذكرهوش. فكالذي قال أصبت بسادة كانوا عيونا بهم نسقى إذا انقطع الغمام. طبعا الرشيد أنزل نكبة بالبرامكة، فهذا الرجل يقول أنا أصبت في البرامكة، فلم يقل أصابني الرشيد. لو قال أصابني الرشيد ما تركه إلا وقد ألحقه بالبرامكة. وقلنا أيضا الخوف عليه، يعني قد تكون الخوف منه أو الخوف عليه. المهم سيأتي إن شاء الله في باب الحذف، سواء كان حذف الفاعل أو حذف غيره، كثيرا من الأغراض التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. بعد أن قرر معنى الفصاحة والبلاغة وما يوصف به في كل، أجرى عدة ملاحظات، فقال: التنافر يعرف بالذوق السليم والحس الصادق. يبقى ليست له قاعدة، يعني قد تأتي كلمات فيها حروف متقاربة المخرج لكن الذوق يقبله، وقد تأتي كلمات أخرى. يعني إذن اعتماد الذوق هو الأساس في معرفة التنافر. يعني مثلا متى أمدحه، يبقى الذوق نفسه هو الذي مل هذا الكلام. يعني قد يكون التكرار لا يقبله الذوق، وقد يأتي في مواضع لا يقبله الذوق. إذن الاعتماد إيه؟ على الذوق السليم والحس الصادق. أي نعم. مخالفة القياس تعرف بعلم الصرف. علم الصرف في الإعلال والإبدال والإدغام. فلو جئت بكلمة تستحق الإدغام ولم تدغم، أو بكلمة تستحق الإعلال ولم تعل، يبقى هذا إيه؟ مخالف للقياس، أي لقواعد الصرف. ضعف التأليف والتعقيد اللفظي يعرفان بعلم النحو. احنا قلنا ضعف التأليف هو كل الأمثلة التي جاءوا بها عوض الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. التعقيد اللفظي يعرف أيضا بعلم النحو، لأن علم النحو يقول لك: لا تفصل بين الجار ومجروره، بين الفعل ومتعلقه بأجنبي. فإذا فصلت بأجنبي كنت مخالفا لقواعد النحو. الغرابة تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العربي والإحاطة بالمفردات المأنوسة. يعني أن تقرأ كثيرا في كلام العرب وأن تستعين بالمعاجم. بعد أن تقرأ كثيرا ستعرف الكلمة إذا كانت غريبة أم هي إيه غريبة على من لم يقرأ. يعني إذا كانت غريبة على من لم يقرأ فقط يبقى ليست غريبة، إنما غريبة على الذين اطلعوا وقرأوا كثيرا، هذه هي الغرابة. يبقى لا تحكم على كلمة بأنها غريبة إلا إذا كنت إيه؟ مطلعا على كثير من المفردات. التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان، لأنه إيه؟ لأنه استعمال كناية في غير ما عرف عند العرب. يعني لو تكلمت مثلا عند العرب وقلت جبان الكلب وتقصد به الذم أو ذمهم، يبقى هذا تعقيد، لأنه تترك السامع يتحير، سيصل بالكناية التي سمعها أن هذا كرم، ثم ينظر في سياق كلامك فيجدك أنت تسوق الكلام لذمهم فيقف متحيرا. فمثلا جمود العين معروف عند العرب أنه في الحزن، لكن سياق الكلام يدل على أنه يريد السرور، فأوقعنا في هذه الحيرة. هل نرجع إلى المعنى الأصلي الذي صيغت من أجله الكناية، أم إلى المعنى الذي يدل عليه كلام الشاعر؟ الأحوال ومقتضياتها تعرف بعلم المعاني، لأن التقديم والتأخير والحذف والذكر والتوكيد كل ذلك يعرف بعلم المعاني. خلو الكلام من أوجه التحسين التي تكسوه رقة ولطافة بعد رعاية مطابقته تعرف بعلم البديع. يعني البديع هو الوجوه التحسينية من جناس وسجع وطباق. فإذا وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العربي وصاحب خبرة وافرة بكتب الأدب، ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم، واستظهار للجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم، وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء، وكتاب ممن لهم الأثر البين في اللغة والفضل الأكبر على اللسان العربي المبين، ممن لهم الأثر والفضل. واعلم أنه يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعين. وأنواع الأساليب ثلاثة: الأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكرة ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، أيضا رصانة بمعنى قوة، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. وطبعا الأسلوب العلمي هذا هو الذي يكون في كتب أهل العلم، سواء كان من العلوم الإنسانية أو من العلوم يعني علوم الشريعة أو علوم اللغة أو علوم المادة، فيسوق الكلام بهذه الكيفيات. فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفافا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. يعني الفقيه وهو يعطي الحكم الفقهي يعطيه في سهولة وجلاء ووضوح، بحيث لا يحتمل حكمين، لما يحتمل حكما واحدا هو الذي قصده أراده. ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب، إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول. الأسلوب الأدبي، والجمال أبرز صفاته. يبقى في الأسلوب العلمي قبل الجمال الوضوح، قبل الجمال إيه؟ الوضوح. هنا أول ميزة في الأسلوب الأدبي أن الجمال، والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع، خيال لأنه طبعا إيه ليست حقائق. يعني الشعر بقى في الوصف في المدح يقوم على الخيال. يبقى منشأ جمال الأسلوب الأدبي ما فيه من خيال رائع، والخيال ده بيأتي من التشبيهات والكنايات والاستعارات، وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس، إلباس المعنوي ثوب المحسوس. مثلا مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم، فأظهر الإيه الطهارة المعنوية في صورة طهارة حسية. وإظهار المحسوس في صورة المعنوي، يعني مرة مرة تجعل، يعني الذي يقول إيه عطر كأخلاق كريم، أراد أن يصف عطرا بالطيب فجعله مثل أخلاق الكريم، وأخلاق الكريم أمر معنوي. يبقى أحيانا الأمر المعنوي يكون هو الأصل في الوضوح عند السامع، فيجعل المحسوس كأنه إيه هذا الأمر المعنوي. لكن الأصل طبعا الأكثر في التشبيهات أو في إلحاق الشيء بشيء أن تلحق المعنوي بالمحسوس، لأن النفس بالمحسوس أوثق. هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفنية هما موطن هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قمة الفن والجمال. الأسلوب الخطابي، هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب، وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. نعم لا هيئة الخطيب مؤثرة في حال مدعوية. يعني كانوا يمدحون الذي تتسع أشداقه مثلا، وهكذا. يعني لو قرأتم في البيان والتبيين للجاحظ لوقفتم على بعض ما يمتدح به الخطيب أو الصفات التي ينبغي أن تكون في الخطيب حتى يكون مؤثرا. طبعا الذي همنا هو حسن الهيئة وأن تكون الإشارة محكمة، ده اللي بيهمنا في الايه في الهيئة، انما الباقي كله بقى كلام في البلاغة. يعني ان يكون الخطيب ليس متحدثا بيديه اكثر من كلامه، لا، ان كانت هناك اشارة تكون اشارة محكمة يعني مؤدية للمعنى، كاشارات النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحلق مثلا بين اصبعيه، حينما كان يشير بالسبابة والوسطى، وهكذا. إنما ليست إشارات كأنه يعني كما تعلمون. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار. طبعا النظم والنثر أنت تقرأه فتقف عندما تحب أن تعيد وتعيد، أما الخطيب فكلامه متتال فلا بد أن يكرر حتى إيه حتى يستقر المعنى. يبقى من أظهر مميزات الأسلوب الخطابي التكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية، ثم كونه واضحا قويا. وطبعا وأن تكون نبرات صوته مناسبة لكل معنى، يعني إذا تكلم عن الرحمة يهدأ، إذا تكلم عن القسوة يشتد، وهكذا يعني. يعني أذكر يعني أن أحد شيوخنا قال يعني كنت جالسا في خط يعني في أستمع خطبة الجمعة، ف يعني ضحكت، قال الخطيب هادئ طول خطبته حتى إذا ما جاء عند رحمة الله فإذا به يصرخ، فضحكت. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر، فإنه لا يذهب بجماله، صح، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة، شر من يعني أشر من تعمد، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة يعني أشر، حتى تعلموا أن شر مراد به إيه؟ التفضيل يعني. كتب في أقوال ذوي النبوغ والأنفريد في البلاغة في كيف أن تبقى الزيادة نعم. ده كلام أكثره أيضا منقول من البيان والتبيين كما قلت لكم، يعني كتاب البيان والتبيين للجاحظ بقول أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة، يعني إذا كنا عرفنا البلاغة عند البلاغيين بعد وضعهم للمصطلحات بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فهناك أقوال للعرب في البلاغة قبل أن نعرف البلاغة بمعناها الاصطلاح. فقال قدام، وده كلام يعني ننتفع به يعني حتى يكون في كلامنا تلكم الفوائد فيكون كلامنا بليغا. قال قدامة ده صاحب نقد الشعر، في كتاب اسمه نقد الشعر لقدامة ابن جعفر. ماذا قال قدامة عن البلاغة؟ قال البلاغة ثلاثة مذاهب: المساواة وهي مطابقة اللفظ المعنى لا زائدا ولا ناقصا، والإشارة وهي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة، والتذييل وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ليظهر لمن لم يفهمه ويتأكد عند من فهمه. طبعا أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة كان لكل منهم تأثر بمسألة من مسائل البلاغة، يعني بعضهم سئل ما البلاغة؟ قال الفصل والوصل. بعضهم سئل ما البلاغة؟ قال الإيجاز. فطبعا هذه الأقوال كلها داخلة في البلاغة التي سندرسها، يعني مثلا الإشارة ستأتي في الإشارة والتلويح في باب الكناية، المساواة والتزيل. المساواة عندنا مبحث اسمه الإطناء، الإيجاز والإطناب والمساواة. الإطناب عدة أنواع، منها التزيل. التزيل يعني أن تعقب الكلام بما يدل على معناه أو بما يناسب المعنى الذي سقطه. طبعا وفي تذييل آيات القرآن الكريم أسباب بليغة جدا. يعني سمع بعضهم يوما قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: من أين هذا؟ ما يكون غفورا رحيما؟ من أمر بالقطع؟ فرجع القارئ وعرف أن المعنى والله عزيز حكيم. عزيز حكيم هي التي تناسب فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وهكذا يعني هناك تأملات قد نقف عند بعضها إن شاء الله. وقيل لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ طبعا قلنا في قبل وضع البلاغة الاصطلاحية كانت البلاغة والبيان والفصاحة والبديع كل ذلك بمعنى واحد. وقيل لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ فقال: أن يكون اللفظ محيطا بمعناك، كاشفا عن مغزاك، وتخرجه من الشركة ولا تستعين عليه بطول الفكرة، ويكون سالما من التكلف، بعيدا من سوء الصنع، بريئا من التعقيد، غنيا عن التأمل. أظن كل ذلك الكلام سقناه في الأمور التي تشترط في البلاغة. ومما قيل في وصف البلاغة: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه. وكما قيل يعني أن يصل معناه إلى قلبك قبل أن يصل لفظه إلى سمعك. وأظن يعني الكاتب الوحي الذي كتب فتبارك الله أحسن الخالقين قبل أن تملى عليه، يبقى المعنى سبق إلى قلبه ونفسه من ظهور البلاغة ومن وضوح البلاغة في هذه الآيات الكريمة. لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. وسأل معاوية صحارا العبدية: ما البلاغة؟ قال: أن تجيب فلا تبطئ، وتصيب فلا تخطئ. طبعا ده كلام عام بقى، لكن على كل حال يعني احنا كنا ايه بنقول البلاغة عند العرب لها عدة معان كلها داخلة في مسائل البلاغة الاصطلاحية. وقال المفضل: قلت لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عاجز، يعني أن تكون مستطيعا للإطناب ثم توجز لأن المقام يستحق الإيجاز. والإطناب في غير خاطل، يعني إيجاز لا يخل وإطناب لا يمل. لا، الخطل يعني الغلط، يعني لا ليس له معنى. يعني هناك إطناب لا معنى له وهناك إطناب له معنى. وسئل ابن المقفع: ما البلاغة؟ فقال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الحديث، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة. يعني عنده في كل الأمور هذه الوحي يعني بمعنى الإشارة أيضا، يعني ألا تقمد يعني أن يصل المعنى الذي تقصده بأقل عبارة، ولو وصل بالإشارة، يعني لو كانت الإشارة، لأن الوحي هو ما كان إيه، ما كان بخفي الكلام، يعني كلام خفي، يعني قد تكون إشارة موصلة لمعنى لم تقله، أو قد يكون سكوتا أبلغ من كلام. يبقى فعامة ما يكون من هذه الأبواب، يعني لكي تكون البلاغة فيها محققة، الوحي والإشارة إلى المعنى والإيجاز. إذن يمدح ابن المقفع الإيجاز والإشارة الموحية في كل أقسام الكلام. فأما الخطب بين السماطين وفي اصطلاح ذات البين، فالإكثار في غير خطل، يعني متى يكون الكلام عند ابن المقفع يستحق الإطالة والإطمام؟ إذا كان في صلح بين متخاصمين، ده محتاج طبعا إيه حتى تصل إلى ما عند كل من أريحية ويستجيب لك ويخضع للحق، يحتاج إلى إيه؟ طول كلام. فأما الخطب بين الصماطين، يعني بين صفين أو بين متنازعين، وفي اصطلاح ذات البين، فالإكثار في غير خطل والإطالة في غير إملال، وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك. يعني مثلا تقول إيه، إن الله يحب المقسطين وأصلحوا ذات بينكم، تبدأ الكلام بما يكون في صدره دالا على الحاجة التي تريدها من هذه الخطبة. فقيل له: فإذا مل المستمع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف، نفترض بقى واحد من المستمعين ده اللي انت بتخاطب فيه ده، اذا ملك ماذا يكون؟ قال: اذا اعطيت كل مقام حقه وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام. يا سلام، من سياسة ذلك، كأن المقام نفسه يحتاج الى سياسة، وهي ان تراعي ما يتطلبه من مقتضيات، وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء. يعني أعطي الكلام حقه ولو لم يجد من يستحق هذا الكلام. وأما الجاهل فلست منه وليس منك، وقد كان يقال: رضاء الناس شيء لا ينال. ولابن المعتز أبلغ الكلام، ابن المعتز بقى ماذا يقول؟ قال: أبلغ الكلام ما حسن إيجازه وقل مجازه وكثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه. وسمع خالد بن صفوان رجلا يتكلم ويكثر الكلام، فقال: اعلم رحمك الله، فقال: اعلم رحمك الله أن البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى والقصد إلى الحجة. ولبشر بن المعتمر فيما يجب أن يكون عليه الخطيب والكاتب رسالة من فيما يجب أن يكون عليه الخطيب والكاتب رسالة من أنفس الرسائل الأدبية، من أنفس الرسائل الأدبية البليغة، جمعت حدود البلاغة وصورتها أحسن تصوير. وسنذكر مع شيء من الإيجاز ما يتصل منها بموضوعنا. قال: خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، يعني عندما تكون النفس مستجيبة له إلى الكلام، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا، وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع. واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة. وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما. وكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت. وطبعا هو نفسه وهو يصوغ الكلام يصوغ كلام بليغ، فقصدت وأردت فلون بين التعبيرين حتى لا يمل. والمعنى ليس يشرط بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال. يعني شرف المعنى ليس بأن يكون للخاصة فقط، يعني كلام مثلا لا يفهمه إلى الخاصة، شرف المعنى قد يكون في خطاب العامة إذا كان لهم به حاجة. وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطيف مداخلك واقتدارك على نفسك على أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلطف عن الدهماء، لا تلطف يعني لا تدق وتخفى، التي لا تلطف عن الدهماء أي العامة ولا تجف عن الأكفاء، فأنت البليغ التام. يعني إذا خاطبت العامة بمعاني عامة تنفعهم فأنت بليغ. الأبلغ أن توصل إلى العامة معاني الخاصة بألفاظ يفهمها العامة. فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمح لك عند أول نظرك وفي أول تكلفك، وتجد اللفظة لم تقع موقعها، كأنه يأخذ بيد الكاتب أو الخطيب إلى كيف يتدرج في مراتب البلاغة. يعني إذا كنت صاحب هذه الألفاظ بكثرة اطلاعك وقراءتك واستطعت أن تخاطب الخاصة بما يليق بالخاصة والعامة بما يليق بالعامة، واستطعت فوق ذلك أن تخاطب العامة بمعاني الخاصة بما يليق بهذه المعاني وتوصلها للعامة، وبلغت هذه الدرجة العالية، إذا لم تجد نفسك قد واتتك على هذه المنزلة ولست بعد مؤهلا لها، فعليك بالمنزلة التي بعدها. فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمح لك عند أول نظرك وفي أول تكلفك، وأول تكلفك هنا يقصد به ليس التكلف الممقوت، إنما تكلف أن تكون متكلما خطيبا مخاطبا وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة لها، والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها، ولم تصل بشكلها، وكانت قلقة في مكانها، نافرة في من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها. فإنك إن لم تتعاطى قرض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بترك ذلك أحد. وإن أنت تكلفته ولم تكن حازقا مطبوعا ولا محكما لسانك بصيرا بما عليك أو مالك عابك من أنت أقل عيبا منه، ورأى من هو دونك أنه فوقك. فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة، وتعصى عليك بعد إجالة الفكرة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك أو سواد ليلك. يعني إذا كان الأمر ده تكلفته في أول النهار فدعه طول اليوم، تكلفته في أول الليل دعه طول الليل، ودعه بياض يومك أو سواد ليلك، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك. فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة أو جريت من الصناعة على عرق، يعني على أصل. يعني إذا كان عندك إيه أصل من أصول أن تقول الشعر أو أن تنظم الكلام في ما يليق، أو في أن تقع كل كلمة موقعة. فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير طول إهمال، فالمنزلة الثالثة. يبقى المنزلة الثانية إيه؟ هي المحاولة لأن تكون، وإذا حاولت وتعص عليك الأمر فدعه حتى يتجدد النشاط ثم عوده. فإن وجدت نفسك لست مؤهلا لتلك المنزلة فتذهب إلى الثالث. فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليه. كان أحدهم يقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ومن كلام علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسن أو ما يحسنه. فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك، لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة كما تجود به مع المحبة والشهوة. فهكذا هذا. وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات. وبعد، فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة هو أن تجعل لكل مقام مقالا، فتوجز حيث يحسن الإيجاز، وتطنب حيث يجمل الإطناب، وتؤكد في موضع التوكيد، وتقدم أو تؤخر إذا رأيت ذلك أنسب لقولك وأوفى بغرضك، وتخاطب الذكي بغير ما تخاطب به الغبي، وتجعل لكل حال ما يناسبها من القول في عبارة فصيحة ومعنى مختار. ومن هنا عرف العلماء البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة عباراته. واعلم أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، وأن الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام، والبلاغة لا تكون وصفا للكلمة بل تكون للكلام، وأن فصاحة الكلام شرط في بلاغته. فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا، كالذي يقع فيه الإسهاب حيث يجب الإيجاز. طبعا كلام نافع زيد في طبعة في مؤسسة المعارف البيروتية اللبنانية. فهو يعني زيادة من المحقق يعني. لا، هو ليس من كلام الهاشمي، هو من كلام المحقق اللي هو الدكتور محمد التوينجي. وكما قلت لكم يعني اقرأوا كتاب البيان والتبيين. للجاهز. هو كان بتحقيق مصر هارون. وسيكون موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله علم المعاني. سيكون موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله علم المعاني حتى يكون كلامنا فصيحا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا حسن الكلام الذي به يرضى عنا ربنا. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا يعني كلاما مناسبا لائقا في مقاماتهم وأقدارهم. هذا الذي عرفناه في رسالة صاحب هذه الرسالة البليغة. Yeah.